Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Grzegorz Szówka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. The heads of state and government of the EU member states are meeting at a special summit in Brussels today. The meeting's goal is to further collaboration in solving the refugee crisis. The Turkish Prime Minister Ahmet Davutoğlu is also present at the meeting. Ankara is expected to help the European Union in reducing the influx of asylum seekers. Supposedly, the heads of state and government want to declare the so-called Balkan route as closed, Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz told the public broadcaster ARD yesterday. يعقد اليوم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية في بروكسل لبحث سبل تحسين التعاون بينها فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. ويشارك في هذه القمة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغولو، وينبغي أن تساعد تركيا في هذا الصدد على تقليص عدد اللاجئين القادمين إلى الدول الأوروبية. وقال سيباستيان كوتس وزير الخارجية النمساوي أمس في مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية الأولى إن المشاركين في القمة الأوروبية سيعلنون إغلاق ما يسمى بطريق البلقان. Today, the Commission of Inquiry of the State Parliament in Nordrhein-Westfalen will begin questioning witnesses. A former police spokeswoman who resigned her post a few days after the incidents will be testifying. An employee at the Public Order Office Ordnungsamt is also being summoned to report on the city's operational concept for New Year's Eve. أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب في ولاية نورد راين فيستفاليا يدلي اليوم للمرة الأولى شهود بأقوالهم. وستمثل أمام اللجنة المتحدثة السابقة باسم الشرطة التي استقالت من منصبها بعد بضعة أيام من وقوع الأحداث. وسيمثل أيضا موظف مكتب البلدية أمام اللجنة ليدلي بشهادته حول الخطة الأمنية التي وضعتها البلدية بخصوص ليلة رأس السنة. The Commissioner for Human Rights of the European Council Nils Muizniecks has called for better protecting fleeing women and girls. Female migration is not a new phenomenon, however it is increasing, the EU politician warned in a commentary which was published on Monday. While the population movement consisted of 70% men in 2015, now almost 60% of the refugees coming to Europe are women and children, said Muizniecks. طالب نيلز موسينيكس مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان بتوفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات أثناء الهرب، وحذر سياسي الاتحاد الأوروبي في تعليق له نشر يوم الاثنين من أن الهجرة النسائية لا تشكل ظاهرة جديدة في العالم ولكنها آخذة بالازدياد. وقال بينما كان الرجال عام 2015 يشكلون حوالي 70% من المهاجرين، أصبحت النساء والأطفال يشكلون اليوم 60% تقريبا من المهاجرين. The NATO has started its naval mission against traffickers in the Aegean. Yesterday, the task force supply ship Bonn arrived in the area of operations between the islands Lesbos and the Turkish mainland as the flagship of the NATO task force. The NATO wants to collect information about traffickers in its mission and pass them on to Greece, Turkey and the border control agency Frontex so that they can arrest the traffickers. باشر حلف شمال الأطلسي مهمته في بحر إيجا ضد المهربين، وفي الأمس وصلت سفينة بون الألمانية ومهمتها تزويد مجموعة سفن الحلف لجوستيا كبارجة الأدميرال لسرب سفن حلف شمال الأطلسي في بحر إيجا بين جزيرة ليسبوس اليونانية والبر التركي. ويعتزم حلف شمال الأطلسي جمع معلومات حول منظمات المهربين ونقلها إلى اليونان وتركيا ووحدة حماية حدود الاتحاد الأوروبي فرونتكس كي تتمكن من إلقاء القبض على المهربين. According to media reports, Greece will open 14 more reception camps for refugees this week. The camps will provide shelter to 17,400 people. According to the Refugee Action Committee of the Greek government, more than 33,000 refugees and migrants are in the country. تفيد تقارير إعلامية أنه سيتم افتتاح 14 مخيما لاستقبال 17,400 مهاجر في اليونان. وتفيد بيانات مجلس أزمة اللاجئين التابع للحكومة اليونانية أن هناك أكثر من 33,000 لاجئ ومهاجر موجودين الآن في اليونان، وأكثر من 13,000 في إيدوميني القريبة من الحدود اليونانية المقدونية. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de